أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أهلا ومرحبا بحضرتكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج إذا جاء رمضان. هذه الحلقة الثالثة وحديثنا فيها عن حفظ اللسان. والمراد بحفظ اللسان هو أن يحفظ الإنسان لسانه عن عدة أمور حتى إذا جاء رمضان شملته الرحمة وشملته المغفرة، حتى إذا جاء رمضان وفتحت أبواب الجنة كان هو أحد الداخلين لهذه الجنة، حتى إذا جاء رمضان ونزلت الرحمات من السماء كان ممن تشملهم رحمة الله عز وجل، حتى إذا جاء رمضان وجاءت النفحات من عند الله عز وجل كما جاء في الحديث إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة من تلك النفحات لا يشقى بعدها أبدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدركنا رمضان وأن يبلغنا رمضان وأن يغفر لنا قبل رمضان وأن يغفر لنا بعد رمضان وأن يرزقنا توبة قبل الممات، إنه نعم المولى ونعم النصير. حفظ اللسان، اللسان هذا مشكلة كبيرة جدا، لأنه يخرج الألفاظ والكلمات التي يتلفظ بها الإنسان، وهذه اللفظة التي يتكلم بها الإنسان قد تكون سببا من أسباب دخوله النار. فبكلمة واحدة من الإنسان يرفع الله عز وجل له بها الدرجات في الجنة، وبكلمة واحدة من الإنسان الله سبحانه وتعالى يلقي عبده بسببها في النار، كما جاء في الصحيح إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفع الله له بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. يبقى كلمة واحدة ممكن تقولها تدخل بها الجنة، وكلمة واحدة ممكن تقولها تدخل بها النار، كلمة واحدة ممكن تقولها تحول بها الحلال إلى حرام، وكلمة واحدة ممكن تقولها تحول بها الحرام إلى حلال. إزاي؟ أنت عارف لما تكون أنت تعقد على امرأة في عقد النكاح، وبعدين أنت بتقول لمن وضع يده في يدك المتقدم لخطبة ابنتك، لما بتقول له لما بيقول لك يعني أنكحني ابنتك، فأنت بتقول له وافقت خلاص، أو أنكحتك إياها، أو زوجتك إياها، أو قبلت زواجك من ابنتي، أو العكس، والآخر يقول قبلت زواجي من ابنتك. كلمة واحدة بتتقال بتصير بعد ما قال الكلمة اللي هو قالها دي في جمع من الناس أو في غير جمع من الناس، ولكنه مع وليها الشرعي قال هذه الكلمة، بمجرد أن أطلق هذه الكلمة صير له ما كان حراما قبلها من رؤيته لها وهذه الأفعال، صير تحول هذا الأمر إلى حلال. مجرد ما اتقالت الكلمة دي خلاص أصبحت هذه الزوجة وأصبحت حلال لك، وجاز لك كل شيء منها كان قد حرم عليك قبل هذه الكلمة التي هي كلمة القبول وكلمة الإيجاب. نفس الكلمة ممكن تقولها تحول لك الحلال ده لحرام، لما واحد يقول لزوجته مثلا أنت طالق، خلاص مجرد ما قال الكلمة دي صيرت بها إلى محرمة عليه، خلاص أصبحت يعني أصبح محرم عليه. لو قال لها أنت طالق خلاص، فإذا كانت هذه الطلقة الأولى وعايز يرجعها مرة تانية ما يقدرش يرجعها، له الحق أن يراجعها، ولكنه إذا أراد أن يراجعها يشترط أن يشهد على ذلك الشهود، يجيب 2 شهود ويقول لهم اشهدوا أن رجعت مراتي، مش لازم تكون واقفة ولا موجودة، لكن لابد أن يشهد أنه طلقها مرة وأنه إيه عرجعها مرة ورجح في هذه المرة. فإذا أقسم عليها ثانية قال أنت طالق ووقع الطلاق، أدي 2. فإذا قال في الثالثة لها أنت طالق فإنه لا يحل له أن يراجعها، وصارت هذه المرأة محرمة عليه ولا يحل له أن يطأها إلا بعد، ولا أن يعقد عليه عقدا جديدا إلا بعد أن تتزوج رجلا آخر. هذا الرجل يشترط ألا تكون في نيته أنه يتزوجها ليحللها لزوجها الأول، يعني قصة كده كبيرة جدا. فكلمة واحدة كلمة الطلاق. ولذلك أنا أناشد كل الناس، كل إخوة، أن يبتعدوا عن لفظة الطلاق، يعني ما يخليش لفظة أنت طالق أو علي الطلاق أو كذا أو كلام من هذا القبيل، ما يبقاش هو ده اللي في اللسان. لكن الإنسان له أن يقسم بالله سبحانه وتعالى، فإذا وقع في قسمه فإنه عند ذلك سيلزمه الكفارة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وبعدين ربنا يقول إيه بقى؟ واحفظوا، وده أمر مباشر، واحفظوا أيمانكم. يعني الإنسان لو أقسم على شيء لابد أن يحافظ على ما أقسم عليه، والإنسان لا يقسم إلا في عند الضرورة، عند الضرورة وعند الضرورة القصوى وعند أمر يستدعي منه القسم، لأن المسألة ما هي سهلة. فاللسان ساعات بيلفظ بألفاظ ممكن تحول الواحد أو تغير مجرى حياة الإنسان أو تقلب حياة الدنيا كلها. ده ممكن كلمة واحدة يعني تتسبب في في في في انشقاق السماء والأرض وتدهور الدنيا. قال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن منه تكاد السماوات يتفطرن منه، في آية سورة مريم على الآية يعني راحت مني، لكن في في في في مفاد الآية أن الله سبحانه وتعالى قد يهد هذا الكون. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا لأن دعوا للرحمن ولد. قالوا كلمة شرك أو كلمة الكفر، قالوا أن هذا ابن الله، هذه كلمة كفر قيلت. فهذه الكلمة التي قيلت ربنا يقول تكاد السماوات، يعني ربنا سبحانه بين أن السماء ممكن تنفطر والأرض تنشق وأن الجبال تخر وتتهد، كل ده الكون كله يتدمر بسبب حاجة واحدة بس، أن واحد ممكن يقول كلمة واحدة وهي كلمة الكفر. فهنا الكلمة لها خطورة جدا، لابد أن يحافظ الإنسان على لسانه. في القرآن ربنا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني إنسان لما يتكلم في كلمة أو يقول في لفظ، لو عارف إن هذا الكلام سيقيد عليه هو على طول على الفور مش هيحاول يعمل الكلام، هيتكلم ولا يقول أي كلام من هذا القبيل. لعلكم تعرفون حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية، يعني أنت، وأشارت بيدها، يعني تقصد أن صفية كانت قصيرة، وهذا مما لم يكن يمتدح العرب به المرأة، يعني كان دايما تذم المرأة لقصرها، كل واحدة قصيرة ولا حاجة تذم. وانت عارفين طبعا ديك عادات وتقاليد ومسائل بيئية، يعني في امرأة عند في بعض البيئات المرأة القصيرة أولى من الطويلة، وعند بعض البيئات السمينة أكثر أفضل من الرفيعة، وفي بعضها الرفيعة أفضل من السمينة. هذه مسائل، ولذلك جاءت الأمور متنوعة على هذا الشأن وعلى هذا القبيل. فأنا عايز أقول إن هذه المسألة لما قالت له السيدة عائشة الكلمة ديك، لما قالت له حسبك منها أنها قصيرة. طيب هاخد بس الاتصال دون عشان المرة فاتح ما عرفناش ناخد اتصالاتكم، الناس زعلوا، فناخد اتصالاتكم. معلش، منين؟ من السودان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور، السلام نوم عليكم. نون السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم، أسمعك، تفضلي. يا فضيلة الشيخ، كنت عندي سؤالين. تفضلي. سؤالي الأول إنه أنا عمري 27 سنة هسه، وبصوم لي 15 سنة تقريبا أو كده. تعملي إيه؟ فمشكلتي بقضي الفيت من رمضان اللي قبل، يعني ما حصل عملت قضاء للأيام اللي بتصير في رمضان. لا مش فاهم كلامك، الله يستر، كلميني. ولغاية هسه، فأنا بصوم أيوه بلتزم وأي حاجة، لكن ما كنت بقضي. فكنت عاوز اعرف انا حصوم كميه من الايام دي كيف، او علي كفاره، او حصوم حمدي. انت فاهم الكلام كيف؟ الله يخليك أختي الكريمة، بارك الله في عمرك. يعني حدثيني باللغة العربية الفصحى إن استطعتي، أو تحدثي ببطء حتى أفهم ما تقولين، بارك الله في عمرك. السؤال الأول ما هو؟ أنا كنت أسأل عن كيف أقضي ما فاتني من صيام 15 سنة فائتة. أيوة نعم. كنت لا أقبل الأيام التي أفطرها في رمضان. أيوة تمام حاضر. إيه تاني السؤال الثاني؟ السؤال الثاني هو سمعت أن الدعاء الذي لا يرد هو عندما أدعو باسم الله الأعظم. نعم. كنت أود أن أعرف ما هو اسم الله الأعظم أو ما هي الصيغة. طيب حاضر. بارك الله في عمرك. بالنسبة لقضاء الأيام بالنسبة للنساء التي كانت تفطر في رمضان في من الصغر ولم تكن تقضي ما عليها من أيام بسبب العذر الشرعي الذي يصيبها، بنقول لها أن أنت يلزمك عند هذا الحد أن تقدري هذه الأيام. يعني دائما كل امرأة لها عادة تعرفها، قد تفطر أياما ثلاثا، قد تفطر أياما خمسا، قد تفطر أياما سبعا، يعني كل امرأة لها عادتها. فهي أنت تعرفين عادتك، كم يوما كنت تفطرون في رمضان على التقريب، على وجه التقريب، وبعدين تحسبي هذه الأيام. لو افترضنا أنه أربعة أيام في كل شهر مثلا في كل سنة، فحنقول أربعة في 15 بستين يوم، إذن يلزمك عند ذلك صوم 60 يوما. هذه الأيام ليست متصلة، وإنما يمكنك أن تصومها متفرقات يعني. والكلام ده مش هينفع نعمله يعني، ينفع دلوقتي في الفترة دي نحن نصوم لغاية يوم 15 شعبان. بعد 15 شعبان هقول لحضرتك توقفي عن صيام الفوائت إلى أن يأتي رمضان، وبعد أن تفرغي من صيام شهر رمضان يلزمك أن تصومي ما عليك من صيام. ليه الكلام ده؟ الكلام ده يحتاج إلى جزء من التفصيل. عندنا حديث بيقول إذا انتصف شعبان فلا تصوم، وهذا الحديث يعمل به بشرط. إيه المقصود بإيه؟ إن لو واحد ليست من عادته أن يصوم طيلة العام، يعني طول السنة ما بيصومش 2 و5 و13 و14 و15، دي مش عادته، ما بيصومش كده. لما بدأ شعبان قال طب خلاص بقى ما دام رمضان اقترب وأنا عايز أعمل خيرات كثيرة، وشعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، والنبي كان بيصوم يقول أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وأنا كمان أنا عايز أعمل هذا الكلام حتى يرفع عملي.